وقد أورد الإمام الطحاوي به إماما في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أورد أحاديث تفيد بأن الأنبياء لا يرثون ولا يورثون. فمن الأحاديث التي تفيد بأن الأنبياء لا يرثون ما أخرجه الإمام أحمد من طريق مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم وقع من نهرة فمات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه رجلا من أهله. وفي رواية: أعطوا ميراثه بعض أهل قبيله. ومن الأحاديث التي تفيد بأن الأنبياء لا نقل البخاري ومسلم من غيرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتصم ورثتي دينارا ولا درهم، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة. فكيف يمكننا أن نجمع بين هذه الأحاديث وبين قول الله عز وجل: وورث سليمان داود؟ وكيف ولماذا خاصمت فاطمة أبا بكر رضي الله عنه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، جزاك الله خيرا على ما تفضلت به، وبارك الله فيك وفي إخواني جميعا، وجمعنا الله بكم في الفجر. وبعد أيها الإخوة، فعن الرواية التي فيها أن النبي قال إن الأنبياء لا يرثون ولا يورثون، فأنا في ريب من لفظة لا يرثون، فلم أقف عليها بسند سليم من العلة. أما لا نورث فهي ثابتة، نحن معشر الأنبياء لا نورث ثابت، أما لا يرثون فأنا في ريب منها. فعلى أي حال، قوله صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة، كيف يجمع بينه وبين قول الله تعالى: وورث سليمان داود، وقول الله تعالى في شأن زكريا صلى الله عليه وسلم: وإني خبت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. أجاب العلماء على ذلك بعدة أجوبة، من أمثلها أن قول ربنا سبحانه وتعالى: ورث سليمان داود، المراد وراثة علم ونبوة لا وراثة مال. هذا ميراث علم ونبوة ليس بميراث مال. كيف يجمع بين قوله لا نورث بين قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نقول هذا مستثنى من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا باختصار. أما عن سبب خصومة فاطمة رضي الله عنها لأبي بكر في هذا الصدد، ففاطمة عليه السلام وعلى أبي بكر رضوان من الله لم يبلغها خبر أبي الخبر الذي قاله أبو بكر لها أن النبي قال إن معشر الأنبياء لا نورث، وعندها نص ثابت من كتاب الله مفاده وإن كانت واحدة فلها النصف، مع قوله: يوصيكم الله في أولادكم. ففاطمة رضي الله عنها ما جادلت كبيرة مجادلة، ولكن أبو بكر رضي الله عنه أخبر بالذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر صحابة آخرون بمثله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من فاطمة ولما رأت من وجهة نظرها الآيات في الباب تفيد التوريث: ورث سليمان داود، يرثني ورث من آل يعقوب، واجعله رب رضيا، إن كانت واحدة فلها النصف. رأت أن تعتزل أبا بكر رضي الله عنه وهي امرأة بجملتها ماكثة في بيتها قارة في بيتها، فلم تنشئ خلافا ولم تثر فتنة عليها سلام الله، وفقط اعتزلت في بيتها رضي الله تعالى عنها. وأبو بكر تمسك بالذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وألفت النظر إلى أن الصديق أبو بكر رضي الله عنه هو الذي جاء بكل ماله يوم أن حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة في ساعة العسرة في جيش العسرة، جاء بكل ماله، فقال له الرسول عليه السلام: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. لم يكن أبو بكر الذي فعل هذا وتبرع بكل ماله وأنفق كل ماله لإعلاء كلمة الله أن يتسلط على ميراث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ ميراثها، وهو يعلم تمام العلم قول الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، إلا لشيء سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وأيده عليه عدد آخرون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد كان أبو بكر يقول: والله لئن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وكان يقول: ارقبوا محمدا في أهل بيته، ارقبوا محمدا في أهل بيته. يعني من كان يريد أن يصنع معروفا في رسول الله بعد موته فليصنعه في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من الوفاء بالعهد رضي الله تعالى عنه. هذا باختصار شديد في الباب. بارك الله فيك. في أي سؤال للأخوة؟ تفضل. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناتك ويبارك في عمرك وأن يحسن عمله ولا يحرمنا منه أبدا ما رحمنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.